ولهذا نجد في النساء كثيرا ما يسألن عن اختلاف العادة واضطرابها بسبب أكل هذه الفحول أو بسبب ما يسمونه اللولب الذي يمنع الحمل. طيب، المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة من هي التي استمر عليها الدم فلا تطهر، لكن العلماء ألحقوا الأكثر بالكل فيما إذا كان إذا استمر بها الدم حتى تجاوز إيش حتى تجاوز 15 يوما فقالوا هذه مستحاضة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد استقر في أذهان المسلمين أن الحائض لا تصب بقولها أفأدى الصلاة، وهذا أمر ثابت بالإجماع المستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا تقرير لما كان معلوما ولا أشكال فيه أن الحائض لا تصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحارة لا تدع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكنها تدع الصلاة في وقت الحيض، ولهذا قال دع الصلاة قدر الأيام. ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن الدم الخارج من المرأة دم عرق فإنه لا يلحق بالحيض. من أين يؤخذ؟ من قوله إن ذلك دم عرق، وهذا يتأتى في كثير من المسائل، منها لو أن المرأة سوت عملية ثم بدأت هذه العملية تفرز دما في بعض الأحيان، نعلم أن هذا الدم من العملية، نعم، فماذا نقول؟ نقول هذا دم عرق لا تترك الصلاة من أجله. طيب، وكذلك ما يسمى باللولب، فإن اللولب أول ما يركب في المرأة يحصل منها دم بسبب تركيب، هذا الدم الذي خرج منها بسبب تركيب هذا اللولب لا يعتبر حيض لقوله إن ذلك دم عرق. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، واضح؟ طيب، ومن فوائده أن المعتادة يعني التي لها عادة ترجع إلى عادتها ولو كان لدمها تمييز، يعني لو فرضنا أن هذه المرأة المستحاضة دمها يختلف، مرة يميل إلى الحيض ومرة يميل إلى العرق، لكن لها عادة من قبل، فهل تأخذ بالتمييز أو ترجع إلى العادة؟ ترجع إلى العادة. وهل أنتم الآن تصورتوا هذا أم لا؟ يعني الآن المستحارة أحيانا يكون لها دم يميل إلى طبيعة الحيض ودم يميل إلى طبيعة العرق، فهل ترجع إلى الدم الذي يشبه دم الحيض وتجعله هو حيضها أو تأخذ بعادتها؟ الثاني، لأن الرسول قال قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ولم يقل ما لم يكن هناك تمييز أطلق. وفي الأخذ بهذا راحة للمرء، لأن التمييز قد يصعب ويشق وقد يتنقل، قد يكون دمها في أول الشهر يميل إلى الحيض وفي آخر الشهر يميل إلى الحيض، أو يكون متقطع مرة يميل للحيض مرة يميل للسحاضة. خلكم معي. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم